السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين. وأسأل الله جل وعلا في بداية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين يا رب العالمين، وأن يفرج هم إخواننا الذين ذاقوا الويلات في تلك الأمطار التي نزلت في بيوتهم ومحالهم، وأسأل الله عز وجل أن يعوضهم خيرا. اللهم أمين رب العالمين. ما زلنا في شرح رياض الصالحين، الليلة دي الحلقة رقم 11 من شرح رياض الصالحين، ومع الحديث رقم 11، يعني الحلقة رقم 11 والحديث رقم 11. تعالوا نشوف متن الحديث ونبدأ في شرح هذا الحديث، متوكلين على الله عز وجل، سائرين المولى عز وجل أن يمدنا بخير بمدد من عندي سبحانه وتعالى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا يا رب العالمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 20 درجة. طبعا 20 درجة دي، 20 درجة دي يعني تشمل كده من 23 ل 29، لكن وضح طبعا في روايات تانية، حديث طبعا في البخاري ومسلم في أعلى درجات الصحة، لكن في روايات تانية إن هو إن صلاته في سوقه وبيته، صلاته في الماء في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 25 درجة، وفي رواية 27 درجة. يبقى المقصود هنا ببضع وعشرين درجة 25 أو 27. التفاوت دوت ما هوش تناقض في الروايات، وإنما هو على حسب إخلاص العبد لله، وعلى حسب اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصلوات، وعلى حسب أشياء كثيرة جدا، من يعني اتيانه بالصلاة على تمامها وكمالها بخشوعها وركوعها وسجودها إلى غير ذلك، فبتختلف من واحد للتاني. لكن هي في الروايتين التانيين بتوضح أن صلاتك في الجماعة تزيد على صلاتك في بيتك وفي سوقك 25 درجة أو 27 درجة. حتة المفاضلة ديت لما تسأل بقى الأصوليين وأصول الفقه، يقول لك أن المفاضلة دي تدل على أن صلاة الإنسان في بيته ليست باطلة، وإنما بقى واحد ممكن يمسك بالحتة دي الحمد لله أنا مش باطلة بنصلي في بيتنا، لا بس بص الخير بقى اللي هيفوتك. تخيل حضرتك، هل تقدر تصلي مثلا العشاء في بيتك 27 مرة بنفس درجة الخشوع اللي هتصليها في المسجد؟ لو تقدر تعمل كده طبعا ده صعب جدا، يعني هخش كده الصلوات الخمس، لو انا مش عايز اصلي في المسجد هخش اصلي الصبح الله اكبر 27 مرة عشان اخد اجر اللي صلاه في المسجد، وبعدين ومش هاخد اجره برضو. ليه؟ هيتضح طبعا ده من سياق الحديث، لان انت وانت ماشي بقى ورايح المسجد كل خطوة يترفع لك درجة، والخطوة التانية يتغفر لك خطيئة حتى ما توصل المسجد. تخيل لو المسجد بعيد شوية فبتمشي مثلا 2000 خطوة او 2000 خطوة والقراءتان صحيحتان، فوانت ماشي بقى من بيتك للمسجد او من السوق للمسجد 2000 خطوة، تخيل حضرتك كل خطوة يترفع لك درجة في الجنة ويتغفر لك خطيئة وذنب من الخطايا بتوعك. فتخيل بقى عبال ما توصل يبقى انت كده ترفع لك 1000 درجة ويتغفر لك 1000 خطيئة ولسه ما دخلتش في الصلاة. وبعدين في حاجة كمان، ان الاجر بتاعك وانت راح تصلي هو نفس الاجر بتاعك وانت راجع من الصلاة، الغدو والرواح وانت رايح تصلي وانت راجع من الصلاة. ما شاء الله، ايه الخير ده كله؟ رايح واحد راح يصلي في المسجد، راح يصلي مثلا، وخصوصا بقى في صلوات معينة بيبقى الاجر فيها مضاعف، يعني لما تروح المسجد في صلاة الظهر غير لما تروح في صلاة الفجر في عز البرد والمطر، لان الاجر على قدر النصب والتعب والمشقة. ما في واحد بيحج والتاني بيحج برضه، بس واحد بيحج سياحي بينزل فقط في يوم عرفة كده، واخد بال حضرتك، ويقضي له يومين ثلاثة ويفدي وكم ذبيحة يقدمهم وبالسلامة بيروح. وواحد مقضيها بقى من أول الطروية، وقبل الطروية كمان ممكن يكون قاعد قبلها مثلا ب15 يوم ولا 10 أيام، ومقضيها لحد يوم 13. ما شاء الله، خد بقى المشقة دي كلها، وممكن ما يكونش بقى من الناس اللي بيقعدوا في خيم في منى ولا خيم في عرفة، ولا بياكل بقى جمبري ولا استاكوزا ولا كابوريا ولا الكلام ده كله، ومقضيها بقى كده يدوب مزايا على تفاحية على سندوتش صغير على شفقيه، ومقضي بقى عايش حياته كلها للعبادة. فدوت حج وده حج، لكن فرق كبير جدا من اللي قاعد في خيمة مكيفة واخد بالك، وعمال بياكل جمبري واستاكوزا وكابوريا وده وده وده، والتاني المسكين اللي نايم في الشوارع، نايم على الـ على الـ على, الـ على الرصيف، وبيتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يأجره على هذا الخير. طبعا ما بنقللش من قدر ده وما بنقللش من قدر ده، لكن اكيد الاجر بتاع دوت اكبر من دوت، لان القدر على الاجر على قدر الايه، التعب والنصب والمشقه. ربنا يرزقنا واياكم الاجر ولا يحرمنا رب العالمين. يبقى اذا صلاه الرجل في بيته، لما النبي عليه الصلاه يقول لك الصلاه في البيت، الصلاه في المسجد في جماعه افضل، افضل خد بالك افعل تفضيله، افضل من صلاتك في بيتك وسوقك ايه 25 او 27 درجه. كلمة أفضل معناها إيه؟ معناها أن الصلاة دي صحيحة، لكن خد بالك من اللي أفضل منها بقى بخمسة وعشرين أو سبعة وعشرين درجة. لذلك العلماء قالوا فعلا صلاتك في بيتك إن كانت خاشعة وإن كانت وكذا وكذا وكذا، وأتيت بالشروط والأركان والواجبات والسنن وكل هذه الأشياء، وابتغيت بهذه الصلاة وجه الله سبحانه وتعالى، وأتيت بها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتمون أصلي، فلك أجر صلاة. يعني بعد الهيصة دي كلها لك أجر صلاة. إنما نفس الصلاة لو صلتها في المسجد لك أجر 27 صلاة. يبقى إذن المفاضلة تدل على صحة الصلاة ديت، لو أتيت بكل اللي أنا قلته ده بالشروط والأركان والسنن وكل هذه الأشياء، لكن هيفوتك أجر كبير وخير كبير لا يخطر على قلب بشر. ولذلك النبي عليه الصلاة يعني هدد، وصلاة في الجماعة أقل ما يقال عنها أنها واجبة، وهي فرض عين على كل مسلم ان انت تصلي في المسجد، لكن اذا كان ما عندكش عذر، لا مرض ولا اي عذر اخر من الاعذار التي يفوتك بها صلاه الجماعه، طبعا هنتكلم عنها بالتفصيل الشديد جدا لما نيجي نتكلم عن فصل ايه صلاه الجماعه، وكل ده وارد طبعا في شرح رياض الصالحين. لكن تخيل بقى قدر الخير اللي ممكن يفوتك، حتى بالبلدي كده بتختصر عمرك، تيجي مثلا يوم القيامه فلان ده صلى في المسجد صلوات من يوم ما كلف لحد ما مات، كان عنده 15 سنه مثلا او 12 سنه او 10 سنين وكان بيروح المسجد 10 سنين، وبعدين مات وعنده 60 سنه 50 سنه صلاه في المسجد. شوف بقى الاجر اللي خده، اضرب 50 بقى في اضربها مثلا في كام شهر، في كام يوم، في كام صلاه في اليوم، خمس صلوات في اليوم، شوف هيطلع قد ايه. وتلاقي الثاني وكل صلاه اضربها في 27، وتلاقي الثاني اضرب برضو صلواته كده برضو ما شاء الله في كم شهر في كم يوم في كم صلاة، لكن مش هتضربها في 27، هتفرق ان ده هيجي بصلوات قد دوت 27 مرة. ليه؟ لان ده صلاه في مسجد وده ما صلاش في مسجد. شوف الفضل بقى والخير اللي ممكن يفوته. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة، قلنا 25 او 27 كما في الروايات الاخرى. وذلك ليه يا رسول الله بقى الأجر ده كله؟ قال وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء. الله، مطلوب مننا الإحسان في كل حاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإحسان في كل شيء، ويقول كما في الصحيحين إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كل شيء مطلوب مننا نحن إيه نصل إلى درجة الإحسان. لما سئل النبي عما إيه هي مراتب الدين، الإسلام والإيمان والإحسان، أعلاه الإحسان. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن الإحسان، لما سأله جبريل عليه السلام وما الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لما جيت أتكلم عن رؤية العبد لربي قال كأنك، لأنك مش هتشوف، لن ترى الله عز وجل حتى تموت. يعني الإنسان مش هشوف ربنا إلا في الجنة. ربنا يرزقنا وإياكم يا رب الجنة، ويرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجه رب الجنة سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه رب الجنة سبحانه وتعالى. يبقى إذن الإنسان لما مطلوب منه إيه؟ الإحسان، أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى وفعلا أنت مش هتقدر تشوف ربنا، تمام، فإنه يقينا فإنه يراك سبحانه وتعالى. يبقى إيه ذلك؟ أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء. كان سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله عنهما في يوم من الأيام شافوا واحد كبير في السن، تخيلوا ما بيعرفش يتوضى، ويا ما ناس يعني مساكين، يعني يا ما ناس مساكين، تبص ليه هو بيتوضى يعمل كده ويجيب المية لحد هنا وما يوصلهاش لحد هنا، وبعدين استنشاق ومضمضة ما فيش خالص، يعني أي كلام كده، يجي عند غسل الوجه وتلاقيه مسك المية وكأنه عزك الله مش بيتوضى، كأنه عفوا بيلطم، يقوم ضارب الماء على وشه كده واخد بالك، ويقوم داخل على الايديه. طب انت ما غسلتش وشك، ده الوجه ده كده من الاذن للاذن، ومن بدايه منبت الشعر لحد ايه، حد اسفل الذقن، فين المايه ما وصلتش، يا دوب رماها على الايه، على الجزء اللي قدامني ده من الوجه وخلاص. لا ده مش وضوء. ويجي عند رجليه ومغاسله ويترك الاعقاب، ويل للاعقاب من النار. لابد من اسباغ الوضوء، يبقى الانسان لابد ان هو يسبغ الوضوء. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام ورد في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، هو اصله عند مسلم والزياده اللي هقولها عند الترمذي، قال: من توضا فاحسن الوضوء، فاحسن الوضوء، ثم قال: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الزياده اللي جايه بقى عند الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله، اتفتح لك ابواب الجنه الثمانيه بمجرد ما تحسن الوضوء، تسبغ الوضوء، ما شاء الله، تتوضا زي ما النبي توضا، وزي ما سيدنا عثمان بن عفان وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب انه يحضر ماء ثم توضا، ثم قال: لقد رايت النبي يتوضا مثل وضوئي هذا. الله، شفت قد ايه بقى لما تكون انت محب للدين ومحب للسنه ومحب لشرع ربنا ومحب لسنه نبينا صلى الله عليه وسلم، بتقلد النبي في كل حاجه، لان ربنا قال لك كده: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. واضح كده؟ يبقى اذا ذلك ان احدهم اذا توضا فاحسن الوضوء، ركز على احسن الوضوء، ارجوك وارجوك لما تتوضوا اتوضوا زي ما النبي كان بيتوضا. ويا ريت والله يعني في مره كده نجيب ميه هنا في الاستوديو ونتعلم مع بعض، اتعلم معاكم ونتعلم كيف كان يتوضا النبي صلى الله عليه واله وسلم. وذلك ان احدهم اذا توضا فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد. طب ليه ثم اتى المسجد؟ ليه ما قالش فاحسن الوضوء فاتى المسجد، على اساس ان هو يكون مستعجل يروح المسجد؟ قال لك لا، ده فيها فضل عظيم جدا. ثم ديت عند علماء اللغه تفيد التعقيب مع التراخي، يعني ايه؟ يعني اتوضى فاحسن الوضوء وكان قاعد شويه في بيته كده وبعدين راح المسجد. دي تفيد في ايه؟ تفيد في ان هو مثلا لو العصر بيبدا مثلا على الساعه 3:30، بدي مثال يعني، فهو ما شاء الله عليه هو مظبط نفسه من الساعه 3، خد بالك، متوضي من الساعه 3 او 3 الا ربع، ومتوضي وجاهز تمام، وقبل ما يسمع الأذان بعشر دقايق بيبتدي يتجه إلى المسجد عشان يكون جوه المسجد وقت الأذان تمام، يردد خلف الأذان ثم يصلي، إذا كان في صلاة لها سنة راتبة أو إذا كان سنة مستحبة يصليها، ويجلس في المسجد. يبقى ما شاء الله خارج من بيته متوضي تمام، وبعدين متوضي من قبلها كمان، يعني راجل مجهز نفسه، مجهز قلبه، مجهز حياته، مظبط عمره كله على إتيان الصلاة، على اتيان المسجد لاداء الصلاه. يبقى ذلك ان احدهم اذا توضا فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد لا يريد الا الصلاه. الله اكبر، دي بقى توضح الباب اللي احنا بنتكلم فيه. احنا بنتكلم في باب ايه حضراتكم فاكرين؟ ما زلنا بنتكلم في باب الاخلاص اللي ان شاء الله فضلنا فيه اظن حديثين ونخلص الباب ونخش على الباب اللي بعده. بنتكلم في باب الاخلاص وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. هنا قال لك لا يريد إلا الصلاة، هو خارج من بيته والله ما خارج لمصلحة ولا خارج لأي فلوس ولا الدنيا ولا هو خارج فقط عشان يؤدي الصلاة في بيت الله سبحانه وتعالى ابتغاء مرضات الله. يبقى هو خارج من بيته متوضي ورايح المسجد لا يريد إلا الصلاة، وبعدها النبي قال جملة تانية عشان يؤكد على الأولين، قال لا ينهزه إلا الصلاة. ما فيش حاجة قومته من بيته ولا من سوقه ولا من الدكان بتاعه ولا من مصنعه ولا شركته ولا المتجر بتاعه إلا الصلاة، والله ما خارج إلا عشان الصلاة. أذكر زمان كان حصل لي حادث في إحدى في سيارة كانت معايا، كانت زمان كده سنة أظن سنة 96، فكان حصل لي حادث بسيارة، وكان عربية شالت نص العربية عندي، وأنا كنت رميت نفسي على الكرسي الثاني، وربنا سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت. فروحت عشان أصلح العربية بتاعتي عند واحد سمكري، الناس ذكروه بكل خير و فروحت عشان أوريله العربية، فشافها وقال لي خلاص إن شاء الله يعني قدر الله ما شاء فعل ونبدأ فيها و فكده أنا بشوف بس هيعمل إيه ومحتاج إيه والكلام ده كله، وإذا كان محتاج عربون وإلى غير ذلك. فجأة هو عمال بيضرب بالشاكوش كده على الرفار في الحاجة دي عشان يطلع الرفار بره ويبتدي يسمكرها، سمعنا أذان العصر، الله أكبر، والله ما أنسى الموقف ده. الشاكوش كان في إيده هكذا، فلسه بيعمل كده، فسمع الله أكبر، راح باصص جنب كده وراح رمى الشاكوش. فقلت له خير يا حاج، أنا عارف هو عمل كده ليه، بس أنا عايز أسمعها منه. فقلت له خير يا حاج؟ قال لي الله أكبر من كل شيء، من الشغل ومن الدنيا ومن الفلوس ومن كل حاجة، خلاص ما دام سمعت الأذان يتقطع إيدي يوم ما الشاكوش دوت يشتغل في أي عربية، أروح أصلي فرض ربنا وبعدين أجي أكمل. نسيت أكمل لكم الحتة بتاعت سيدنا الحسن سيدنا الحسين، لما راحوا شافوا واحد كبير في السن ومش عارف يتوضأ. فأول ما شافوه مش عارف يتوضأ، وهم لسه غلمان صغيرين يعني 10 سنين 11 سنة حاجة زي كده يعني. فطبعا مش من الكياسة ومش من الفطنة ومش من اللياقة إن يروحوا يقولوا له على فكرة أنت عندك 50 سنة وما بتعرفش تتوضأ، وإحنا عندنا 11 سنة وبنتوضأ أحسن منك، ولو عايز تتأكد تعالى اتفرج علينا. دي مش من الكياسة ومن الحكمة. شوف بقى الحسن والحسين تربية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شوف بقى تربية النبي بيعمل إيه. فراحوا قالوا له يا عم السلام عليكم. قالوا عليكم السلام. قالوا بص يعني أنا وأخويا بنتنافس في مين فينا بيتوضأ أحسن من التاني، فممكن تتفرج علينا وتشوف مين فينا أنا ولا يعني الحسن ولا الحسين رضي الله عنهما سيدة شباب أهل الجنة، شوف مين فينا اللي بيتوضأ أحسن من التاني. قالوا طيب اتفضل. فالاتنين دخلوا في الوضوء ما شاء الله وتوضوا، فبعد ما خلصوا قالوا ها مين فينا بقى أحسن من التاني، الحسن ولا الحسين؟ قال لهم الحسن والحسين أفضل مني، أنا ما بعرفش أتوضأ كده. تمام. فتعلم الوضوء من الحسن والحسين بالاسلوب الجميل ده. تخيل حضرتك لو انت عايز تعلم حد معلومه معينه، فبدل ما تكسفه وبدل ما تحرجه وبدل ما يعني تخليه واقف قدامك مبلول، وصل له المعلومه بشكل غير مباشر. واحد بيقرا القران غلط، بيقرا الفاتحه غلط، عنده 60 سنه وممكن يكون راجل صاحب منصب، ممكن يكون مدير شركه، ويستنكف ان انت تقول له انت ما بتعرفش تقرا الفاتحه، يقول لك انا انت هتعلمني انا قراءة الفاتحة؟ انما ممكن تجيبها له بكياسة جميلة جدا، قول له حضرتك ممكن بعد اذنك تحكم ما بيني وما بين زميلي مين فينا بيقرأ الفاتحة افضل من التاني؟ اه ما فيش مشكلة تفضلوا. هيحس حتى ان انت ايه بتقدره، وان هو ما شاء الله بقى وصل لمرحلة ان هو بقى حكم ما بينكم في قراءة القرآن. فلما تقرأ الفاتحة بقى بالاحكام والمدود وهذه الاشياء امام هذا الرجل، الرجل ده هيفهم، بس هيفهم ان انت انسان ذوق جدا، ان انت وصلت له معلومه من غير ما تحرجه. هيحس في الوقت ده ان هو ما كانش بيعرف يقرا الفاتحه فعلا، فيقول لك طب ممكن بقى انت تعلمها لي، ان انا شايفك بتقراها قراءه جميله. او على الاقل لو كان عنده شيء من الكبر هيتعلم منك قراءه الفاتحه ويقول لك لا بصراحه قراءتك انت طيبه ما شاء الله عليك، ربنا يزيدك، وايه وخلاص هو كده اتعلم ووصلت الرساله. يبقى اذا ايه؟ ثم اتى المسجد لا يريد الا الصلاه، نيته ومش خارج إلا عشان الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة. إيه النتيجة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لك لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة. الله أكبر. عشان كده كان في كثير من الصحابة كانوا يحبوا يسكنوا بعيد عن المسجد، بعيد عن مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لدرجة إن لما سمعوا الأحاديث ديت بعضهم كان يتقال له إيه طب يعني لو قربت من المسجد ده أنت بيتك بعيد جدا، ده أنت عند العالية في آخر المدينة وبتيجي والمشوار شق جدا في الحر وفي البرد والدنيا ظلمة طبعا والشوارع مش مسفلتة وممكن يطلع عليه ديب ولا يطلع عليه أي حاجة، وبعدين ممكن يكون في مطر وممكن يتزحلق ممكن يتبهدل، ومع ذلك هو مصر يجي، وما فيش بقى لا موتوسيكل ولا عجلة ولا عربية ولا ما فيش كلام ده خالص، جاي على رجلين. الله طب ما ممكن يركب الفرس بتاعه ويركب الجمل بتاعه، لا هو جاي على رجليه عشان كلمة خطوة دي بقى، عشان كل لما ياخد خطوة كده وهو رايح المسجد لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة. الله هو الذي يرفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. الله جاي حضرتك زي ما قلت لك كده على بعد 2000 خطوة أو 1000 خطوة من بيت المسجد. كان يعني اذكر كان لنا بعض زملائي في بدايه التزامنا بقى زمان بقى من حوالي 30 سنه، فكان لما نيجي رايحين المسجد عشان نصلي، فكان بعضهم كان يعمل حركه كده جميله قوي، فكان يمشي بخطوات ضيقه قوي، يعني بدل ما يفتح رجليه كده والثانيه كده، لا كان يمشي كده وكده. فاقول له ليه كده؟ وانا فاهم يعني هو بيعمل كده ليه، بس برضه عايز ايه يعني نقعد كده نفتح على بعض أبواب خير يعني. فقال لي كل خطوة بترفع درجة والتانية بتغفر خطيئة. فأنا عايز أكتر، عايز أكتر من الخطوات اللي يترفع بها الدرجات وتغفر بها الخطيئات، خد بالك. طيب وانت رايح المسجد كل خطوة درجة عمالة تترفع في الجنة وخطيئة بتغفر لحضرتك لحد ما تدخل المسجد. طيب وصلت المسجد ودخلت المسجد، الخير انقطع؟ أبدا، الخير مش هينقطع أبدا لو انت رايح ولا وانت جاي. فإذا دخل المسجد الله، يبقى رايح المسجد يصلي ابتغاء مرضات الله، ولازم تجدد النية يعني، ما تنساش الكلمة اللي النبي قالها لا يريد إلا الصلاة، وركز عليها مرة تانية بلغة تانية، لا ينهزه إلا الصلاة، ما فيش حاجة قومته إلا الصلاة، هو مش خارج من بيته إلا للصلاة، مش رايح عشان دنيا ولا رايح عشان يقابل واحد في المسجد ولا ده أنا افتكرت والله فلان ليه عنده 50 جنيه وهو بيصلي في المسجد الفلاني، انا مش قادر اروح اصلي جماعه بس اروح اصلي عشان الاقيه هناك واخد منه فلوس. لا، هو رايح للصلاه، رايح عشان يصلي ويسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال فاذا دخل المسجد، اسمع بقى المفاجاه اللي جايه، بس بعد ما تصلى عن حبيبك صلى الله عليه وسلم، كان في الصلاه ما كانت الصلاه هي التي تحبسه. الله، دخل المسجد، داخل يصلي مثلا الظهر، الظهر السنن بتاعه قد ايه يا جماعه؟ 6 ركعات، 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر، هيصلي 2 ويسلم ويصلي 2 ويسلم، وبعد ما يصلي الظهر يصلي 2 ويسلم، ممكن يزود كمان 2 بعد الظهر، يضاف له حاجه جديده، منحه جديده. ايه المنحه الجديده؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرم جسده على النار، وفي رواية حرم الله جسده على النار. يبقى إذن دخل يصلي الظهر، يعمل بقى حياة كويسة جدا وهو داخل يصلي سنة الظهر، داخل طبعا قال دعاء دخول المسجد، وأول ما دخل تمام الله أكبر، ينوي حاجتين في أول ركعتين، ينوي تحية المسجد مع أداء سنة الظهر، خلص أول ركعتين ضرب عصفورين بحجر سلم، يوم يجايب ركعتين كمان ويقعد في المسجد. هيقعد في المسجد يعمل ايه؟ مش هيقعد بقى ازيك يا حاج فلان وازيك يا حاج فلان وحكي لا لا لا، اقعد اذكر ربنا، اقعد استغفر، هيئ قلبك انك هتقف الان بين يدي الله سبحانه وتعالى. فطول ما انت قاعد في المسجد دي اسمها ايه؟ اسمها الصلاة تحبسك، يعني انت محبوس الان عشان الصلاة، انت قاعد الان في المسجد عشان الصلاة، اسمها ما دامت الصلاة تحبسه، هي دي، مش تحبسه يعني تحطه في السجن، لا، يعني الصلاة هي اللي مقيدك انك تفضل قاعد كده عشان مستني اقامة الصلاة. طول ما انت قاعد حضرتك بقى في المسجد ما تزهقش، طبعا مش معنى كده بقى ان الامام او المؤذن هيخلي الاقامة مثلا بعد نص ساعة ولا 3/4 ساعة، برضو الناس الله يكون في عونها عندها اشغالها وعندها ظروفها، ممكن يكون واحد مريض، ممكن يكون واحد ربنا يعافيه يشفي جميع مرضى المسلمين، عنده السكر يحتاج يدخل يقضي حاجته كل ربع ساعة نص ساعة، الله يكون في عون الناس. فلكن أنا بقول جدلا، لو إن حضرتك قاعد في المسجد بعد ما صليت السنة استنيت الصلاة، صلاة الفريضة، لمدة نص ساعة، يتكتب لك عند ربنا إن أنت في النص ساعة دي كنت بتصلي. تخيل حضرتك، نص الحديث هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا دخل في المسجد كان في الصلاة، في عين الصلاة، ما كانت الصلاة هي التي تحبسه. طبعا ما هي الصلاة بتحبسه، ما هو مستني ايه يعني؟ هو قاعد مستني حاجة غير الصلاة؟ هو لو أقيمت الصلاة ما هيصلي الإقامة، هيصلي الصلاة بعد الإقامة، وإما انه يصلي السنة في المسجد او الافضل يصليها في البيت وهيمشي خلاص، انما ايه اللي مقعده؟ مستني إقامة الصلاة. يبقى ما دامت الصلاة تحبسك فأنت في صلاة، مدام الصلاة تحبسك فأنت إيه؟ فأنت في صلاة. طيب وفوق ده كله بقى شوف الخير اللي جاي، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. حضرتك قاعد في المسجد صليت السنة القبلية، إذا كانت سنة راتبة زي سنة الفجر أو سنة الظهر تمام، أو سنة مستحبة زي سنة العصر القبلية أو سنة المغرب القبلية أو سنة العشاء القبلية، اسمها سنة مستحبة تمام. فأنت لو قاعد بقى في المسجد حضرتك صليت السنة وقعدت، فقاعد بتذكر ربنا، قاعد بتسبح، قاعد بتستغفر ربنا، قاعد بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الملائكة بقى طول ما انت قاعد مكانك مستني الصلاة يعملوا ايه بقى؟ ايه الملائكة يقولون بنص الحديث: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه. ثلاث دعوات. مين اللي بيدعي لك؟ الملائكة. ودعاء الملائكة لك أفضل من دعائك أنت لنفسك، بل أفضل من دعائنا جميعا لحضرتك. ليه؟ لأن احنا أصحاب معاصي، ممكن ربنا يستجيب دعائنا وممكن ربنا ما يستجيبش دعائنا، خد بالك، لكن احنا بنحسن الظن بالله. أما الملائكة فلا يرد دعاؤهم، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى الملائكة طول ما حضرتك منتظر الصلاة، منتظرها بالك قد ايه؟ ربع ساعة، نص ساعة، ثلث ساعة، طول الفترة ديت لا تفطر الملائكة عن هذا الدعاء. ثلاث أدعية: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب علي. الله خير حضرتك، الكلام ده ممكن يتوفر في البيت؟ طبعا لا، ان في البيت انت مش بتحبسك الصلاة، انت في البيت مش هتصلي في المسجد، فبالتالي اول ما بتسمع الاذان تقوم تصلي السنة، وبعدها على طول الفرض، وتخلص وتقعد في مكتبك او تقعد في غرفتك او تقعد في اي مكان. انما في المسجد انت مستني اقامة، فالملائكة من فرحتها بيك ومن فرحتها ان انت تركت مشغلك وتركت اولادك وزوجتك وتركت مكتبك وتركت القعدة الحلوة اللي انت قاعدها مع اصحابك ولا مع قرايبك، وتركت المتجر بتاعك وقفلت دكانك وسبت وظيفتك وسبت مش عارف ايه، وداخل تصلي في وقت الصلاة، فالملائكة تحتفي وتحتفل بك، فتقول اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه. بس بشرط، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم يؤذ فيه وما لم يحدث فيه. بمعنى الملائكة هتفضل تدعي لك الدعاء ده لحد إقامة الصلاة، بشرط انك ما تأذيش حد وما تحدثش، ما ينتقدش الوضوء بتاعك. تمام؟ يبقى طول ما انت قاعد في المسجد على وضوء تنتظر الصلاة، الصلاة تحبسك، انت قاعد مستني إقامة الصلاة، طول الوقت ده بفضل الله سبحانه وتعالى الملائكة بتدعي لك: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب علينا. نراجع الحديث مرة تانية مع بعض كده قراءة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه البخاري ومسلم، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، قلنا في رواية 25 وفي رواية 27، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء. ما تنساش، الله يبارك فيك، اتوضأ صح ثم أتى المسجد. طيب الكلام ده للرجالة، احنا نسينا النساء، النساء بقى ممكن ياخدوا الأجر ده؟ أو والله معقولة؟ طب ياخدوه ازاي؟ يروح المسجد يعني؟ لهم الحق، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، طالما الطريق أمان تروح المسجد محدش هتعرض لها، تروح. إنما لو صلت في البيت وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم، لو صلت في البيت بس الصلاة في وقتها بقى، حط بقى البامية ولا الملوخية ولا مش عارف ايه، ولسه بتعمل دقية البامية ولا مش عارف بتعمل التومية بتاعت الملوخية، صنغاوي ملوخية يعني، فبتعمل حاجة ديت واخد بالك، وعين فجأة سمعت الأذان، طب أخلص بس الإيه الدقية بتاعت البامية، طب أخلص اللي مش عارف ايه بتاعت لا لا لا، ادفع على كل ده، الله أكبر من كل شيء، وخش صلي. الأكل هيبوظ؟ لا مش هيبوظ إن شاء الله، ينفع توطى عليه وطى عليه، ينفع تطفي وتولعي تاني مفيش مشكلة. يعني انت طبعا اضرب بخبراتك، يعني اضرب الاكل ممكن يتعمل ازاي. خش صلي الصلاة في وقتها، لو صليت الصلاة في وقتها تاخد الاجر ده كله بفضل الله، او الله العظيم تاخد الاجر ده كله. اي نعم يترفع لك، طب انا ما بمشيش، هيتحسب لك كأنك مشيتي، شوف بالنية، يتحسب لك ان انت مشيتي وترفع لك درجة وتغفر لك خطيئة مع كل خطوة. وان وبقى النية بقى حلو، ان شاء الله نيتي كان نفسي اصلي مثلا في المسجد اللي على بعد 2000 خطوة، يتحسب لك. وبعدين وكانت نيتي والله لو هستنى الصلاة عشان تقام ساعة، والله العظيم استنى، يتحسب لك كأنك صليتي، كأنك اتحبستي في المسجد ساعة، قعدت في المسجد ساعة واتكتب لك كل الأجر ده كأنك في صلاة. وكان نفسي والله صلي عشان ملائكة هتدعي لك: اللهم ارحمها، اللهم اغفر لها، اللهم تب عليا، ما لم تؤذي أحدا وما لم تحدثي. ده الحديث رقم 11. هنخش على الحديث رقم 12 ولكن بعد فاصل قصير جدا. صلى الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وآله وسلم. قبل ما نبدأ بس تكملت الحلقة إن شاء الله، بدي عن الأسماء الفائزين في مسابقة شرح رياض الصالحين. السؤال كان هو: من هو أول صحابي جهر بالقرآن في مكة؟ كانت الإجابة الصحيحة هو الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. أسماء الفائزين: الفائز الأول الأستاذ أحمد محمد محمد عبد الكريم، الأستاذ أحمد محمد محمد عبد الكريم. والفائزة الثانية الأستاذة حنان الحسيني عبد المقصود، الأستاذة حنان الحسيني عبد المقصود. إن شاء الله الاثنين بعون الله سبحانه وتعالى يتجهوا، عندهم من بكرة الثلاث لحد يوم السبت يتجهوا إلى مكتبة الصفا خلف الجامع الأزهر إن شاء الله، كل واحد يستلم موسوعة كاملة من شرح رياض الصالحين 7 مجلدات، أسأل الله عز وجل أن ينفعكم بها يا رب العالمين. سؤال حلقة هذا الأسبوع: في أي يوم خلق آدم عليه السلام؟ سؤال سهل جدا وبسيط جدا، لعله عسى ربنا يكرمكم وتفوزوا كلكم. في أي يوم خلق آدم عليه السلام؟ زي ما قلت لحضرتك ابعت اسمك زي ما هو مكتوب في البطاقة، اسم رباعي واسم المحافظة اللي انت منها والإجابة بتاعت السؤال، فقط اسمك واسم المحافظة والإجابة. ربنا يا رب يغنمنا وإياكم الخير رب العالمين ويبارك فيكم. وأنا والله لو أملك أودي الكتاب لكل مسلم على وجه الأرض، والله كنت أتمنى يكون في بيت كل مسلم، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. تعالوا نخش على شرح الحديث رقم 12، احتمال كبير نختم النهاردة بالحديث رقم 12. الحديث رقم 13 حديث في غاية الروعة، حديث رائع جدا وفيه عبر عظيمة جدا جدا، في احتمال نخليه الحلقة اللي جاية. حديث رقم 12 عن أبي العباس عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال الله تعالى إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. يبقى ده حديث قدسي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. حديث يعتبر جزء منه نبوي وجزء منه قدسي كما سترون الآن. إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عز وجل تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة. واحد هم إنه يعمل حسنة وما عملهاش، اتكتبت له حسنة كاملة. وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. الجزئية بقى بتاعت حديث قدسي اللي هي قول المولى عز وجل كما في الصحيحين، في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، أن الله عز وجل يقول للملائكة إنه تركها من جراي. يعني إيه؟ يعني ترك هذه السيئة، هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، لأنه تركها من جراي، يعني تركها من أجلي سبحانه وتعالى. إيه معنى الحديث؟ تعالوا نشوف معنى الحديث بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات. يعني إيه كتب الحسنات والسيئات؟ إيه كتابة الحسنات والسيئات؟ مقصود بها معنيين بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. المعنى الأولاني أي أن الله عز وجل أمر الملائكة بكتابة الحسنات والسيئات في اللوح المحفوظ، تمام؟ اللي مكتوب فيه مقادير الخلائق كلها. طيب إبقى إذا الكتابة باللوح المحفوظ، أي نعم، قال جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال جل وعلا وكل صغير وكبير مستطر، تمام؟ فالله سبحانه وتعالى كتب الحسنات والسيئات في اللوح المحفوظ، ده المعنى الأولاني. المعنى الثاني أي أن الله عز وجل يأمر الملائكة بكتابة حسناتك وسيئاتك إذا فعلتها. واضح كده؟ يبقى المعنيين وردين. المعنى الأولاني أنه مكتوب في اللوح المحفوظ ده علم المولى عز وجل، يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون. فالله يعلم مسبقا، مسبقا الأمر ليس فيه إجبار عياذا بالله زي ما بعض الناس بتفهم غلط، ما فيهوش إجبار. الله يعلم مسبقا إن عبدي فلان لما أخلقه أخلق هذا العبد، العبد ده لما يجي الدنيا ويعيش فيها ويتعرض عليه كل أسباب الهداية وإلى غير ذلك هيرفضها، وهيعيش على السيئات والمعاصي والذنوب إلى غير ذلك. فأنا أعلم إنه هيعمل الحسنة دي أو السيئة دي هيعملها في المكان الفلاني في الوقت الفلاني في اللحظة الفلانية، الله يعلم ذلك سبحانه وتعالى. وممكن في وقت من الوقت يتوب إلى الله ويعمل شوية حسنات، فربنا يعلم إنه في اللحظة الفلانية وفي المكان الفلاني في الوقت الفلاني هيعمل برضو إيه حسنات. يبقى الله عز وجل أمر الملائكة بكتابة الحسنات والسيئات في اللوح المحفوظ. طيب، والمعنى الثاني إن بمجرد من الإنسان بيعمل الحسنة بتكتب حسنة إلى 10 أمثالها، إلى 10 أضعافها، أو إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وهنشوف ده ليه بتكتب الحسنات 10، وليه بتكتب 700، وليه بتزيد على 700، إيه السبب هنعرفه دلوقتي. طيب، يبقى بمجرد ما حضرتك أو حضرتك تعمله حسنة، تقول كلمة خير، تعمل عمل في خير سواء بالقول أو بالفعل، تمام، أو حتى بالنية الطيبة، بيتكتب لك كل حاجة، كل ده يتكتب في ساعتها. مجرد ما عملت خير أو قلت كلمة خير، ملك الحسنات على طول على اليمين يكتبها لك على طول. طيب، عملت سيئة، عندنا بقى حديث قمة في الإعجاز، مش هقوله لما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحب الشمال الملك اللي معاه القلم وبيكتب على حضرتك وحضرتك السيئات اسمه صاحب الشمال، واللي بيكتب الحسنات اسمه صاحب اليمين. إن صاحب الشمال لا يرفع القلم عن العبد إذا عمل سيئة 6 ساعات. الله أكبر، حضرتك أذنبت الساعة 1 الظهر، لا، من 1 الظهر للساعة 7 بالليل لحد 7 مساء الملك ما كتبش سيئة. لعل وعسى 1 الظهر كده 1:30 تتوب، الساعة 2 تتوب، داخل صلاة العصر رحت مستغفر، قعد عليك المغرب يمكن رجعت لربنا، يمكن على صلاة العشاء كده تلحق تتوب كده الساعة 6:30، ما تبتش في الوقت ده كله 6 ساعات ما فكرتش تستغفر، لا ده انت مش ناوي بقى، واخد بالك شوف المعنى. فبعد 6 ساعات يكتبها على حضرتك سيئة واحدة، سبحان الملك، شوف رحمة ربنا قد ايه. يبقى ملك الحسنات بمجرد ما حضرتك تعمل حسنة بيفرح بيها، طبعا الملائكة تعرفك وتفرح بأي خير حضرتك وحضرتك تعملوه، أي خير بتعملوه أي خير بتقولوه الملائكة بتفرح. ودي رسالة بقى اللي قاعدين ليل ونهار على النت يشتموا في بعض ويخبطوا في بعض ويخونوا بعض ويتهموا بعض ويشهروا بأعراض بعض، ويقولك بنتسلى، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. النبي سئل، عقبة بن عامر بيسأله الحديث رواه الترمذي بسند صحيح، قال له يا رسول الله من نجا، كيف أنجو من هذه الدنيا، كيف أنجو من هذه الفتن، كيف أنجو من هذه الحياة؟ قال له أمسك عليك لسانك، دي أول حاجة، أمسك عليك لسانك اللي هو في المثل بتاعنا لسانك حصانك، إن صنت صانك وإن هنت هانك. بس يكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، اقعد في بيتك، إيه ما اشتغلش يعني، لا اشتغل، بس لما تختلط بالناس اختلط بيهم في الأمور اللي انت محتاج تختلط بيهم، مش عشان مصلحتك، لا استغفر الله ما قصدت هذا، إنما اختلط بيهم في أفرحهم في أحزانهم في مناسباتهم في خدمتهم في دعوتهم إلى الله وفي سائر المباحات، اقعد في بيتك، اقعد في بيتك افضل، تحتكش قوي، خليك بعيد ولطيف، ما تخسرش حد ما تعديش حد، لكن في نفس الوقت ما تحتكش زيادة عن اللزوم، ما تضيعش عمرك في العادات والسهرات والقيل والقال. لسانك امسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكى على خطيئتك. يبقى النجاة في 3 حاجات، امسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. يبقى إذن الإنسان مجرد ما يعمل سيئة، ملك السيئات يرفع القلم 6 ساعات لعل وعسى التوب. يمكن تفكر مع نفسك كده تقول أستغفر الله، خلاص لو قلت أستغفر الله السيئة اللي عملتها واللي ملك السيئات هيكتبها، خلاص ينزل القلم ما كتبهاش. جميلة. طيب اتكتب سيئة والتانية وعشرة ومتين وألف ومتين ألف، وقلت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، الله تغفر ذنوبك وإن كنت قد فررت من الزحف، تغفر ذنوبك كلها مجرد التوبة. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. شوف الـ شوف الـ شوف المعنى الجميل. وبعدين ده انت مجرد ما تندم دي الندم توبة، وده حديث برضو الندم توبة، ده حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الندم توبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. كل دي أحاديث، وأحاديث كلها صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الله عز وجل أمر بكتابة الحسنات والسيئات. جميل. فإن هم، فمن هم بحسنة فلم يعملها، ده لغز، لغز والله. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة. كتبها يعني أمر بكتابتها، وإلا فربنا سبحانه وتعالى مش هيكتب كل الناس دي حسناتهم بنفسه سبحانه وتعالى، إنما يأمر الملائكة الذين يعملون جنود ربنا الذين لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المعجز الذي رواه الترمذي بإسناد حسن، يقول أطت السماء، يعني أن تعانت أطت السماء وحق لها أن تطئ، ليها حق أنها تئن وتعاني، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد أو راكع. الله، مفيش موضع 4 أصابع في السماوات 7 دي كلها إلا في ملك ساجد أو راكع لله سبحانه وتعالى. شوف الملائكة ما بيفطروش عن عبادة ربنا لحظة واحدة يا جماعة، ما عندهمش شهوة لا أكل ولا شرب ولا نكاح ولا أي حاجة خالص من مرة، لا بيأكلوا ولا بيشربوا ولا بيتناكحوا ولا يتناسلوا. شوف دي مخلوقات مطهرة، مخلوقات نورانية، خلقت من النور، كل حياتهم فقط عبادة ربنا وتنفيذ لأوامر ربنا فقط، وكل واحد له وظيفة. شوف وليل ونهار في عمل دؤوب. شوف المعنى الجميل ده. يا ريتنا نتخلق بأخلاق الملائكة. نفسي في مرة أعمل لكم سلسلة كده عن عالم الملائكة، والله ستسمعوا العجب العجاب. أي والله هتسمعوا العجب العجاب عن عالم الملائكة. يبقى فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عز وجل عنده حسنة كاملة. يعني إيه؟ يعني واحد هم أن يفعل طاعة معينة، خد بالك، وبعدين حيل بينه وبين الطاعة، قال أنا رايح النهاردة أتصدق مثلا على الفقير اللي قاعد على نصف الشارع، خد 50 جنيه ورايح، وبسم الله هو رايح 50 جنيه وقت منه، واحد ابن حلال على طول لقطها، فحيل بينه وبين هذا الخير، يكتب له كأنه تصدق ب50 جنيه، كتبت له حسنة كاملة. الله، شفت المعنى الجميل ده؟ لا ده في معنى أجمل من ده كله، بس بعد ما تصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول لك إن هو بمجرد ما يهم بالحسنة، حتى لو رجع في كلامه، مش رجع في كلامه إنكار للخير ده، لأ، إنما بدأ له يعني طلع ال50 جنيه من جيبه وراح يتصدق، وبعدين فجأة بعد ما هو فعلا صدق في نيته وعزم انه راح يدفع 50 جنيه، بس افتكر ان البيت ما فيهوش اكل، العيال يعني طبعا لازم يكون في يقين في الله، بس لازم يكون برضو في اخذ بالاسباب، في البيت ما فيهوش اكل وولادي ممكن يباتوا من غير عشاء، فقال طب خلاص يعني اجيب اكل الولاد، خد اجر كانه تصدق ب50 جنيه. تخيل حضرتك، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. واحد هم بأن هو يقرأ عشان يتوضع عشان يقرأ القرآن، ورايح يتوضع عشان يقرأ القرآن حصل له ظرف، ففجأة خبط ضيف دخل قعد معه، ضيف جاي له من مكان بعيد، قريبه جاله زيارة صلة رحم، فكان هيقرأ قرآن وداخل اتوضى وجاي يمسك المصحف، لقى الباب بيخبط فتح لقى ابن عمه بقاله سنة ما شافوش، فقعد معاه يتكتب له أجر الورد اللي كان هيقرأه من القرآن. واحد هم أن يتصدق وراح عشان يتصدق، وبعدين مش هقولك الفلوس ضاعت، لكنه أمسك ما تصدقش، لأنه تذكر حاجة تانية مهمة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح في الحديث العجيب الذي رواه مسلم، قال دينار تصدق أنفقته تصدقت به في سبيل الله، ودينار أعتقت به رقبة، أو دينار مثلا أنفقته على مسكين أو على يتيم، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. شوف دي، شوف أجر النفقة على الأهل، على الزوجة وعلى الأولاد وعلى الأم وعلى الأب وعلى العيلة. شوف قد إيه النفقة، الأجر النفقة، الناس ما بتاخدش بالها من الموضوع ده. يعني تخيل أحيانا تجد بعض الناس يبقى زوجته قاعدة في البيت هي وولاده وحالتهم، يعني مش سايب لهم فلوس ولا أي حاجة، وتلاقيه داخل بره محل كباب ولا بتاع وشافيه بياكل هو لوحده، ياكل هو لوحده، وبعد ما ياكل لوحده يرجع البيت، ها يا حبيبتي السلام عليكم، ازاي اخبار، عامل ايه، اخبار العدس ايه، الحمد لله، عملتي ولا عملتيش، وكانه ما اكلش، وكانه هو جاي مصبر نفسه اليوم كله عشان ياكل مع زوجته عدس، او ياكل معها فول، ولا ياكل معها مش عارف ايه، وهو اكل كباب. انا اتعجب للرجل اللي يهون عليه انه ياكل من غير ولاده. بقى بصراحه بستغرب، يعني الواحد، انا لا احرم ولا احلل، لكني انا يعني انا نفسي ما اقدرش اكل لقمه من غير ولادي، بل لما ولادي ياكلوا كان انا اكلت، حتى لو ما اكلتش انا، ومش ده حالي انا، لا ده حال اباء كتير جدا يعني بالمنظر ده. ده في نوع من البشر ما تفرقش معاه، المهم هو ينبسط ويملى معدته ويبقى الاسلام بخير، يعني واخد بال حضرتك. يبقى اذا فان هم بحسنات فلم يعملها، شوف بقى ما قالش فعملها، فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. الله. طيب، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إيه إلى وإلى وإلى ليه؟ طب من 10 قال لي 700، طب ليه ما قالش من 10 ل100 ل200 ل300 عشان يختصر الموضوع. يعني هي فعلا وردة كده، هو الموضوع كده صح فعلا، هو الموضوع ان يكتب 10 حسنات او 20 او 100 او 50 او 200 او 300 او 400 او 700، هي بالترتيب كده يعني، مش بنفس الرقم اللي بيقوله ده، بس هي ماشيه كده، هي ماشيه كده. بس هو عايز يقول لك كانها من 10 ل 700، وفي ناس بقى هتعدي ال 700 الى اضعاف كثيره لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. طب التفاوت ده ايه سببه؟ قال لك حاجتين. الحاجه الاولانيه مدى الاخلاص اللي في قلب حضرتك، والحاجة الثانية مدى المتابعة في العمل. أوضح، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. واحد داخل يتصدق ونيته إخلاص نيته لله سبحانه وتعالى، من كان باب الإخلاص، باب النية وإخلاص النية لله، ونيته إنسان مخلص لله 100%، الصدقة ديت يتحسب له مش 700 لا أضعاف كثيرة، أكتر من 700 بكتير جدا لا يعلمه إلا الله. إخلاصه أقل شوية يتصدق ياخد 700 حسنة، لا أقل شوية يبقى 500، طب 400، طب مش عارف إيه، لكن أقل حاجة. بس ما أقولش إن ما فيهاش إخلاص، لا فيها إخلاص بس مش بنفس الدرجة دي، لأن لو ما فيهاش إخلاص مش هتقبل أصلا. واضح المعنى؟ فعلى حسب إخلاصك على حد، على حسب الأجر، من 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. طب ومبنية على إيه تاني؟ قال لك على المتابعة. واحد داخل يصلي، فواحد داخل بيصلي وبيبتدع بقى بيألف صلاة من عنده، خد بالك، فداخل مثلا، مش هقول ان هو بقى يعني عمل صلاة جديدة، لا هو نفس الصلاة بس بقى ايه، ابتدع في حركتها، مثلا الله اكبر بدل ما يحط اليمنى على اليسرى على الصدر، لا محطتها لك على القلب كده، هي دماغه كده يقول لك اصل عشان تبقى قريبة من القلب عشان الخشوع، لا ما لا عمرها ما هتيجي خشوع، لان لو خالفت النبي في اي شيء فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اوعى تفتكر أن أنت بتعمل حاجة أفضل من اللي بعملها. النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، اقرأ كده في صفة صلاة النبي، شوف كان بيصلي زي واعمل زيه بالظبط، كربون بالملي زي ما النبي عمل، اعمل، اوعى تغير، اوعى تألف حاجة من عندك، خد بالك. طيب، يبقى إن هم بحسنة فعملها يكتب له، يبقى لو ما عملهاش يكتب له يا جماعة حسنة واحدة. طب لو عملها 10 حسنات إلى 700 إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. طب والسيئة بقى؟ قال لك وإن هم بسيئة، خد بالك وركز في الحتة الجميلة دي، وإن هم بسيئة فلم يعملها. كان المفروض إيه؟ الطبيعي يعني بصراحة أقول كده ما تكتبش حاجة. واحد خارج وناوي إن هو ينظر للنساء أعزكم الله، وبعدين قال لا أنا مش ماليش مزاج، وراح راجع كده وما بصش. المفروض إيه؟ لا تكتب لا لي ولا عليه خلاص يعني. قال لك لا، هنا بقى يبحث في نية هذا الإنسان. مش احنا بنتكلم في الإخلاص والنية؟ أهو الأحاديث دي كلها بتخدم الموضوع ده. قال لك فإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عز وجل حسنة كاملة. حسنة كاملة، أي نعم حسنة كاملة. طب إزاي يا ربي؟ ده هو كان عايز يعمل سيئة وما عملهاش، ليه تتكتب حسنة؟ يعني واحد عايز يعمل معصية فما عملهاش تتكتب حسنة؟ طب إزاي يعني؟ شوف الرواية الثانية توضحها لك، رواية في البخاري ومسلم. قال جل وعلا لأنه تركها من جراي، يعني من أجلي. النية هنا بقى رايح ينظر فاتح البلكونة وقال أتفرج كده على واحدة معدية، وبعدين فجأة خرج قال أستغفر الله، أبص إزاي ده ربنا حرم عليا، قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ما ربنا قادر ياخد عينيا ديت وما شوفش بها تاني. طب ليه ما حافظ على النعم؟ احفظ الله يحفظك. فرح راجع قال لي يمكن أبص، أنا أستغفرك يا رب، والله يعني أنا بستغفرك يا رب سامحني. يبقى تركها ابتغاء مرضات الله. فتكتب له السيئة اللي كان ناوي يعملها فما عملهاش، كتب له إيه؟ حسنة. شفت فضل ربنا عامل إزاي؟ طب ولو عملها بقى، وإن هم بها فعملها، تكتب له سيئة واحدة فقط. قال جل وعلا من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. يبقى عندنا كده كم صنف بقى في الحسنات والسيئات؟ 5 أصناف. عد معايا. الصنف الأولاني هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة. الثاني هم بحسنة فعملها كتبت من 10 حسنات 700 إلى أضعاف كثيرة حسب إخلاصه ومتابعته للنبي عليه السلام. الثالث هم بسيئة فلم يعملها ابتغاء مرضات الله كتبت حسنة. الرابع هم بسيئة فعملها كتبت عليه سيئة. الخامس بقى ده مين؟ الخامس ده بقى هم بسيئة وعزم على فعلها وأتى بكل الأعمال التي تعين على تلك السيئة ولكنه لم يتمكن من فعلها فكتبت عليه سيئة. ليه؟ لأنه وصل مش لمرحلة الخواطر، لا لمرحلة العزم. إيه الدليل على كده؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في البخاري ومسلم أعلى درجات الصحة، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. طبعا مش مخلدين إلا عند الاستحلال بقى، إنما بتكلم على إيه مش مخلدين، لأن ما فيش مسلم يخلد في النار، إنما هو أتى بكبيرة. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقالوا يا رسول الله هذا القاتل، طب القاتل دخل النار معروف أتى المسلم، فما باله المقتول؟ ليه المقتول ليه هيخش النار مع انه مقتول؟ ده ما عملش حاجه، ده اتقتل. قال انه كان حريصا، النيه اهي بقى، كان وصل لمرحله العزم، داخل بيقاتل مسلم ونفسه يطول ونفسه خلص عليه، نفسي اقطعه حتت، نفسي اعمل فيه، نفسي اموته، بس ما عرفش. الثاني كان اقوى منه فقتله. قالوا انه كان حريصا على قتل صاحبه. هي دي السيئة اللي لو ما عملهاش تتكتب سيئة، اللي هي ايه؟ عايز يعمل سيئة معانا، عايز يقتل مسلم وحريص وعزم وراح جاب السيف وسن السيف وظبط نفسه وتربص المسلم والتقى به وحاول يقتله لكنه ما عرفش يقتله فاتقتل، فيخش النار معه. فالقاتل والمقتول في النار، القاتل لأنه قتل والمقتول لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. أما الهم الذي لا يكتب فهو الخواطر التي لا توطن النفس عليها ولا يصحبها عقد ولا نية ولا عزم. وصلنا آخر الحلقة، إن شاء الله الحلقة القادمة هتبقى حلقة مهمة أوي. إن شاء الله أتمنى تكون جميلة جدا وتعجبكم إن شاء الله، في شرح حديث رقم 13 إن شاء الله. أسأل الله عز وجل في نهاية هذا اللقاء